جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تغيير المرأة لشعرها الذي ليس فيه شيب وصبغه بالسواد زيادة في الزينة؟ أما تغيير شعر المرأة بلون آخر غير الأسود فإنه لا بأس به إذا كان للتزين، لا بأس به ما لم يكن فيه تشبها بالكافرات أو بالفاسقات. وأما صبغه بالسواد فهذا الذي دل الحديث على المنع منه، وعليه كثير من أهل العلم أنه ينبغي للرجال والنساء تجنب السواد، سواء كانت يعني شابة أو كبيرة السن، سواء هذا التغيير للشعر الأسود بالأسود أو للشعر الأبيض وهو الشيب الأسود، فإن المنع من السواد يعني عام. والقول بأن شعر صبغ الشعر الأسود بالأسود زيادة في الزينة هذا غير صحيح، لأن الشعر إذا كان بطبيعته يعني أسود فإن زينته في السواد الذي خلق عليه الشعر، لا في السواد المبالغ فيه الذي يعني تنفر منه النفوس، فلا حاجة لتغيير بالسواد، مع أن الأمر محتمل للتحريم عند بعض أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. انتشرت ظاهرة اللي هي التشقير، يكثر السؤال عنها، هل تلحق بالنمص؟ أحسن الله إليكم. هذه من المسائل الآن التي اشتهرت بين النساء واشتغلنا وشغلنا الناس بها، وهو مسألة ما يسمى بتشقير الحواجب، وهو وضع مادة يعني تشبه لون البشرة، بحيث إذا صبغ شعر الحاجب يرى وكأنه قد نمص أو كأنه أخذ منه شيء. فاختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من أباح ذلك وقال هذا ليس بنمص، والمرأة إنما نهيت عن نمص الحاجبين، ومنهم من قال أنه يؤدي إلى معنى النمص فينبغي تركه. وهذا الأمر لا شك أنه إذا وجد الخلاف فيه والنزاع بين أهل العلم فإنه ينبغي تجنب هذا الأمر. ثم إنه اتصلت بي مرة امرأة ممن يشتغلن بهذا الأمر، وهي تعمل في مشغل من المشاغل، وذكرت هذا الأمر وقالت إن نضع مادة على الحواجب أنها مع مرور الوقت تزيل الشعر وتسقط الشعر. هذه امرأة اتصلت بي شخصيا وقلت لها أنا أسأل عن هذا فأنت مؤتمنة؟ قالت نعم، نحن عرفنا هذا وجربناه، أن هذه المادة مع طول الوقت تسقط الشعر، فإذا ثبت هذا فهذا دليل على تحريم هذه المادة، لأن كل ما أسقط الشعر سواء كان باستخدام الأمواس أو بغيرها من المواد التي تسقط الشعر، فإن هذا يدل على ترجيح من يقول بتحريمه والمنع منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الصارف في قول عليه الصلاة والسلام اكتحلوا وعليكم؟ الصارف هنا هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو توجيه في باب الطب والانتفاع بهذا، أو أنه توجيه للشرع؟ فالعلماء حملوا هذا الذين يقولون بأنه غير مستحب أن هذا توجيه في باب الطب، لأن ما بعده يدل عليه، قال فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، ما قال فيه أجر وثواب، فهذا يدل على توجيه طبي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا دليل على انتفاع الناس بالإثم، وأن هذا مما دل عليه الطب النبوي. والطب النبوي ليس هو اجتهادي كما يظن البعض، وإنما هو وحي من الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن شيء إلا وهو صادق، إلا ما ذكر عن اجتهاده كما نهاهم عن تأبير النخل ثم لم يؤبروا فلم يطلع، فبين أنه إنما ذكر لهم برأيه وقال دنياكم أنتم أعلم بها. أما ما أخبر به في باب الطب وفي الأمور الأخرى فإن كلامه صدق وهو وحي من الله تبارك وتعالى، لكن ليس كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قبيل الأمر الديني الشرعي، وإنما قد يكون من باب التوجيه إلى حفظ الصحة وإلى العناية بالصحة، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يجلو البصر وينبت الشعر وأنه يكتحل قبل نومه، وأرشد أن يكون الاكتحال قبل النوم، فدل على أن المقصود به هو طلب الاستشفاء وأنه ليس من الأمور المستحبة في الدين، فمن فعله استطبابا وطلبا للشفاء فهذا حسن، ومن تركه فلا شيء عليه. نعم. أحسن إليكم. يقول السؤال الثاني: الخلاف الذي ورد في حكم الكحل أليس في الأسود أم أنه مطلق، خاصة وأن الإثمد لا زينة فيه وأن التوجيه حصل بأن يكون ليلا، جزاكم الله خيرا؟ ما فرق العلماء بين الإثمد وبين غيره، والإثمد يتغير، قد يميل إلى السواد وقد يميل إلى اللون الأحمر ويظهر، يعني أحيانا يظهر، وعلى كل حال العلماء لم يفرقوا، وإنما تكلموا في الكحل يعني على سبيل العموم، ولم يفرقوا بين الإثمد وبين غيره، لكن الإثمد نبهوا على أن فيه فوائد، كما دل على ذلك دلت على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل القاعدة بأن الأمر في الآداب ليس للوجوب وكذلك النهي ليس للتحريم، هل هذه القاعدة صحيحة؟ قال بها بعض العلماء، ويصعب وضع قواعد تخضع لها النصوص، فيقال كل أمر يعني في الآداب يدل على الندب، مثل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لإلقاء السلام يعني على المسلم ورد السلام، فإن هذا توجيه، لكن العلماء فرقوا بين إلقاء السلام وبين رده، فما حملوا كله على الندب، بل قالوا إن الرد واجب وهو توجيه في باب الآداب، وكذلك إجابة الدعوة فإنها يعني واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فدائما ينصح بأن لا تخضع النصوص لقواعد، يعني سواء ذكرها العلماء أو أنها مما شاع بين الناس، النصوص محكمة، كل نص ينظر فيه يعني بما دلت عليه الأدلة وبدلالة النص، ولا نعمم يعني قواعد عامة نخضع لها النصوص. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثير من القواعد الفقهية الأصولية هدمت بها النصوص لأنها جاءت عن بعض أهل الكلام أو شاعت بين الناس، فهذا ينبغي التنبه، لأن بعض طلاب العلم يأخذ بقاعدة ويعممها، وكل ما جاء نص عطل هذا النص بهذه القاعدة، قال هذا قاله العلماء، ينبغي أن ينظر إلى النصوص في كل نص بما دلت عليه الأدلة وبما قال فيه العلماء. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ذكر بعض أهل العلم أن ما يباع من الإثمد لا يسلم من الغش، حيث يكون مخلوطا بنوع من الرصاص يسحق معه أو فيه شيء من الغش فيصبح عندئذ مضرا لا نافعا. نعم، هذا ذكر وسبق يعني أن شاع بين الناس وأعلن عنه من بعض المختبرات الطبية، ولكن هذا أمر يتعلق بواقع يعني الناس في هذا الزمن أو في بعض الأحوال، ولا يعني أن الإثمد كله مغشوش، فهذا يتأكد منه، يعني من أراد استخدامه يتأكد من وجود هذه المادة ووجود الرصاص، وقالوا أنه يوجد في هذه المادة ومادة الكحل في الإثمد بنسبة 80-100%، وأن هذا مضر بالبصر، فيتأكد من هذا، فيبقى الإثمد على ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر إذا وضع فيه فهو مما استحدثه الناس ولا يقدح في الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. الاختلاف في روايات حديث أنس، هنا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، ومر بنا في باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ذلك. الاختلاف هنا خاصة أن أكثر الحفاظ الأئمة الذين رووا عن أنس أحاديث الخضاب لم يذكروا، يعني أصحاب يعني حميد خالف أكثر أصحاب أنس الأئمة الحفاظ في ذكر الخضاب، يعني أنه لم يثبت من حديث أنس، كبار الحفاظ عن أنس لم يذكروا الخضاب. على كل حال يعني هذا مسلك، ومسلك الترجيح فيما روي عن أنس، فإذا كان الرواة الذين رووا عنه يعني أوثق فيكون هذا دليل على أن هذا لم يثبت عن أنس، لكن الروايات الأخرى أثبتت الكحل، ولعل هذا أيضا مما يتقوى به يعني ما روي عن أنس، لأن كما ذكرت يعني يصعب أن يكون هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عن أنس، أما غير أنس فقد يقال أنه إنما حدث بما علم، لكن أنس الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان خادمه فيصعب عليه أو يصعب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخضب ولا يطلع عليه. ويبقى بعد ذلك العناية بما روي عن أنس من حيث الثبوت، يعني هي محل عناية في تحقيق هذا الباب مع الروايات والأحاديث الأخرى التي دلت على الخضاب وهي صريحة في أنه كان يخضب عليه الصلاة والسلام. فتبقى الرواية في أنه لم يخضب ممكن أن تخرج في أنه لأن الخضاب لا يغلب على شعره لأنه لم يبلغ ذلك، فيحمل على هذا، وإلا فالخضاب فهو ثابت. ولكن أيضا تحقيق يعني ما جاء عن أنس رضي الله عنه في هذا الباب هذا مهم لمكانة أنس من النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. حديث الجهدمة أيضا هل فيه دليل على الخضاب؟ هي تقول رضي الله عنها يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو ردغ من حناء. ليس هناك يعني دلالة صريحة على أنه كان يضع الحناء على الشيء. على كل حال محتمل لأنها قالت ردع أو ردغ، والردع معلوم أنه لا يكون على عموم الرأس وإنما هو ما يلطخ به الرأس في مكان، فلو كان المقصود به وضعه على كل الرأس للتبرد لأن الحنة معروف أنه بارد لعم رأسه، كونه يوضع في مكان فهذا محتمل. على كل حال يعني هذا محتمل لكن يتقوى بما جاء في الأحاديث الأخرى من أنه يخضب، وأيضا أن خضاب أبي بكر الحناء، ومعلوم يعني شدة تأسي الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه الروايات يتقوى بعضها ببعض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن الإنسان لا يبدأ الدعاء في السجود بالحمد لأن الصلاة كلها حمد وثناء. يقول وأشكل علي ما جاء في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا الحديث، فنرجو من فضيلتكم التوضيح جزاكم الله خيرا. لعل هذا كان في قنوت، فإن المصلي عندما يوتر يقنت، وصحيح في القنوت لا بد أن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في السجود فثبت في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده، وكان من دعاء الله من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أدعية كثيرة. ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، هذا الذي دلت عليه السنة. وأما كونه رأى رجلا أو سمع رجلا يدعو في صلاة قبل أن يثني على الله قال عجل هذا أو عجل هذا، هذا محتمل على أن هذا الدعاء كان في قنوته في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول يسأل سؤال مفاده المفاضلة بين مكة والمدينة أيهما أفضل جزاكم الله خيرا. هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من فضل مكة ومنهم من فضل المدينة، والذي تدل عليه الأدلة هو تفضيل مكة لفضل مسجدها على مسجد المدينة، وهذا مما لا خلاف فيه، أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100 صلاة كما جاء في نص الحديث. لكن من أهل العلم من فضل سكن المدينة على سكن مكة، قالوا لأن سكن المدينة كما يقولون غنيمة باردة، لا يؤاخذ الإنسان بالهم ولا بالإرادة، وأما في مكة فإن الله قال من يرد فيه بإلحاد بظلم، فقالوا إن من أراد الذنب بمكة أخذ به، وإذا أراده في المدينة لم يؤاخذ به حتى يفعل. فمن هنا قال بعض أهل العلم سكن المدينة من حيث السلامة من هذه المؤاخذة هو أفضل بهذا الاعتبار. والصحيح أن سكن مكة أفضل لمن استقام على طاعة الله عز وجل ولازم الصلاة في المسجد الحرام والطواف، ولكن مع وجود التفريط فإن المفرط قد يفرط في مكة والمدينة، لكن من حسنت حاله وطلب الخير والفضل فإن سكن مكة يعني أفضل، فمكة هي أفضل باعتبار التفضيل وباعتبار السكن على الصحيح. نعم. أحسن إليكم. يقول السؤال الثاني: ما حكم النوم على البطن، وهل يوقظ النائم على البطن ليعتدل في نومته؟ النوم على البطن مكروه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها نومة أهل النار، وأن أهل النار يزج بهم في نار جهنم على هذه الهيئة والعياذ بالله، فهذا مكروه. وذكر أيضا بعض الأطباء أن هذا فيه ضرر عظيم يعني بالقلب وانسداد الشرايين وعسر الهضم يعني في المعدة إذا ما نام على بطنه وثقل النوم، ففيه مفاسد كبيرة، فينبغي الإنسان يتجنب يعني هذه الهيئة التي يعني فيها نهي من النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيها من الضرر الذي يلحق الإنسان في البدن، وكذلك حتى فيها يعني أثر على الوجه وتغير الوجه واحمرار الوجه كما يلاحظ على من ينام بهذه الطريقة، فهذه مخالفة للفطرة ومخالفة للسنة. نعم. إيقاظ النائم. إيقاظ النائم. إيقاظ النائم إذا كان هذا لا يشق عليه ولا يغضب، وخاصة إذا كان في مقام التوجيه يعني كالصغار الذين يوجهون، نعم يوقظ وينبه. وأما إذا كان رجل كبير وقد يغضب إذا ما أوقظ فينبغي أن لا يوقظ من نومه، لأن النائم له حرمة، لكن يوجه بعد ذلك إذا استيقظ يوجه لهذا. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن معنى الكتم. الكتم هو مادة من النبات يعني له لون يميل إلى الأصفر أو الأحمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بعض البلدان يجعلون بين صلاة المغرب والعشاء ساعة، يقول وهنا ساعة ونصف، وفي رمضان ساعتين، يقول فنريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، حتى يعلم المسلم إذا تأخر عن صلاة المغرب أنه يصليها أداء أو قضاء، جزاكم الله خيرا. المغرب يبدأ وقته بغروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهو أقصر الأوقات يعني وقته قصير، ولهذا السنة هو التعجيل بصلاة المغرب وأن لا يطول الفصل بين الأذان والإقامة. وأما يعني صلاة العشاء فإنها تبدأ بعد مغيب الشفق تماما، والوقت الآن الذي تؤخر له صلاة العشاء يعني في رمضان ليس هو عند أول دخول الوقت، وإنما بعد مضي دخول الوقت، وإنما دخول الوقت يكون في الأيام العادية فيما يقرب من ساعة ونصف أو قريبا من ذلك. وأما تأخير الآن الأذان إلى هذا الوقت هو لإمهال الناس إلى لأداء الإفطار والرجوع إلى هذا المسجد لمن كان يفطر في بيته، وأما دخول وقت العشاء فإنه يكون قبل ساعتين قطعا، لكن من أراد الحرص على الجماعة فلا يشذ عن الجماعة ويصلي مع الجماعة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تأخير العشاء وقال لولا أن أشق على أمتي يعني لا أخرتها يعني إلى ذلك الوقت الذي صلىها فيه، وكان وقتا متأخرا عن أول وقت وجوبها، فإن الصلاة تؤدى في أول وقتها عدا الظهر فإنه كان يبرد بها في شدة الحرارة، وكذلك العشاء لأن تأخيرها إلى ثلث الليل الأول أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: إذا أثنى الإمام على الله عز وجل في دعاء القنوت فماذا أقول، جزاكم الله خيرا؟ تثني على الله يعني بما يعني يقول، أو تسبح أو تحمد الله، الأمر في هذا واسع. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: زوجتي حامل وهي على وشك الولادة، فأمرتها بأن تفطر، فهل علي إثم؟ أنت لا تأمرها بالفطر، هي أدرى بنفسها، إذا كان يشق عليها الصيام يجوز لها الفطر، وأما إذا كان لا يشق عليها الصيام فالحمل غير مبيح للفطر والرضاعة غير مبيحة، ولهذا قال العلماء: الحامل إذا أضر الصوم بها أو بجنينها، والمرضع إذا أضر الصوم بها أو بجنينها، أما بعض النساء تحمل ولا يضر بها الصوم فلا تأمرها، وإنما يعني إذا شق عليها الصوم أو أضر بها أو بجنينها فإنه يرخص لها، وأما إن لم يحصل لها ضرر أو مشقة فإنه لا يباح لها الفطر. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: في هذه الأيام المباركة يسارع المحسنون إلى إكرام الصائمين، إلا أن الإسراف ورمي الأطعمة في المزابل أجلكم الله وهنا وهناك كثير، فهل من كلمة توجيهية تتعلق بعواقب الإسراف جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا مما ينبغي أن يوجه إليه، فإن إحسان المحسنين ممن يجعلون هذه الموائد ويجلبون الطعام لإفطار المصلين في هذا المسجد فيه إعانة لإخوانهم على شهود هذه الصلاة مع الإمام، وأن لا يفوتهم شيء من الصلاة، ويحافظون على العبادة في هذا المكان، ويغنيهم الله عز وجل بهذا الطعام الذي يوضع عن الخروج، فهذا فيه خير عظيم. لكن ينبغي الحرص على عدم الإسراف، وذلك بعدة أمور. الأمر الأول أن لا يقدم من الطعام إلا ما يكون عند على قدر الحاجة، يعني لا يؤتى بشيء كثير، مثل بعض الناس يضع في السفرة كثير من الأطعمة ولا يجلس على هذه السفرة إلا عدد قليل ثم بعد ذلك قد ترمى، هذا غير صحيح. فينبغي أن يتعهد من يجلس على هذه الموائد ويجعل لكل إنسان ما يحتاجه، ثم بعد ذلك لو وضعت قبل الإفطار فينبغي أن تتعهد يعني بعد الإفطار، وأن ترتب يعني بطريقة حسنة، لا تجعل الأنواع والأنواع ما يجعل من الرطب ومن الخبز ومن اللبن في كيس واحد وتعجن عجنا، من الذي سيأكلها بعد ذلك؟ وإنما ترتب، فيجعل هذا الرطب في مكان، واللبن في أكياس، والخبز نظيف في أكياس، فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه، ثم بعد ذلك يعطى للمحتاجين. وحبذا من يعتني بحمل هذه الأطعمة أو بتغليفها وإعطائها لمن يريدها عند الخروج من المسجد، أو أنه إذا علم أن بعض المفطرين الذين أفطروا في هذه السفرة لهم رغبة يقول هنا طعام زائد، من أراد شيئا فليأخذ منه حتى لا يبقى شيء من هذا الطعام، ونجمع بين الإحسان للصائمين وبين تجنب الإسراف، لأن الإسراف يعني خطير وهو معصية، فالإنسان يحسن، وإذا صاحب إحسانه إسراف فإن هذا يكون قد أحسن وأساء، فينبغي للإنسان يتجنب الإسراف وأن يوصل هذا الطعام إلى المحتاجين إليه، وقبل ذلك وبعد أن لا يقدم ولا يوضع في هذه السفر إلا ما يحتاج الناس إليه. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الطيب والبلغم يفطران؟ الأول ما هو؟ الطيب. الطيب ما يفطر إذا كان من الدهن ومن الروائح، وأما البخور فالعلماء اختلفوا فيه، قالوا إذا دخل الجوف وبلغ الجوف فإنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا ليس من جنس المفطرات. وأما البلغم أيضا مختلف فيه، فإذا بلغ الفم وخرج من الصدر فقال بعض العلماء إذا ابتلعه فإنه يفطر، وأما إذا كان في الصدر ولم يستطع استخراجه فإنه لا يؤثر، ولكن إذا بلغ الفم واستطاع أن يلفظه ثم ابتلعه فإن بعض أهل العلم قال يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، لكنه شيء مستقدر ينبغي أن يلفظ لأن فيه ضرر على الإنسان. نعم. صلى إليكم. السؤال السابق الذي أمر زوجته بالإفطار يقول: هل علي كفارة؟ يقول: ماذا علي بعد أن أفطرت اليوم؟ ليس عليك شيء، إذا اجتهدت وترى أن هذا هو الحكم فعليك توبة لله عز وجل من عدم القول والفتية والتوجيه، لأن بعض الناس يظن أن هذه المرأة أنه يملك الزوج أن يفتي زوجته، هذا غير صحيح، هو ليس بمفتي، هو زوج، فيأمرها بالمعروف ولا يجوز له أن يفتيها: أفطري وصومي وافعلي، فهو ليس بمفتي، هو زوج، فلا يجوز له أن يفتي لا زوجته ولا غيرها. وأما إذا كان ظن أن هذا هو الحكم وسأل، أو ظن أن هذا هو الحكم الشرعي، فهو مخطئ مجتهد، عليه أن يتوب إلى الله ولا يرجع لهذا الأمر. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: هل للطفل المولود زكاة فطر؟ نعم إذا ولد يعني قبل وجوب زكاة الفطر فإنه لا شك أنه يطعم عنه، وأما الجنين فاختلف في الزكاة عنه، وروي عن عثمان أنه زكى عن الجنين، ولعل هذا يعني أفضل وليس بواجب، يعني فيه فضيلة وليس بواجب. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.